بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الباب 34، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ووصلنا إلى الصفحة 99، وفيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الكبائر هي التي لا يغفرها الله عز وجل إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ارتكب ذنبا شركا أكبر أو أي معصية أخرى من المعاصي، فكل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، قال تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أضاف إلى الكبائر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذه كلها داخلة في هذا الباب، في باب الشرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه، لأن الشرك هو أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تستغيث بغير الله، هذه كلها شرك. وكثير من الناس يظن هذه بعضها توسل بالصالحين، والأمر ليس كذلك. الله عز وجل قال في كتابه في هذه الآية كما سمعتم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل فهو في خطر، والرسول عليه الصلاة والسلام دعوته وإرساله من الله عز وجل لإخراج الناس من الشرك إلى عبادة الله وحده، والله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا في التعليقات من الشارح على هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، فليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، أي عن الذنوب الكبائر جمع كبيرة وهي العظيمة، فقال: الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأيا كان هذا المعبود صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا أو غير ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعها. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك بالله عز وجل. ونحن نكرر دائما أن الشرك ليس هو معناه يعني عبادة غير الله فقط، بل التوسل والاستغاثة والدعاء والذبح هذه كلها عبادة. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، وإذا لم يتجنبها فهو في خطر. ولهذا ذكر الشارح الآن أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة. ليس معنى أنه يصلي له صلاة، يدعوه ويستغيث به ويذبح له، من أنواع العبادة. وأيا كان هذا المعبود، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو حيا أو ميتا أو قبرا وغير ذلك، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ويحافظ على عقيدته، لأنها هي التي تنفعه في آخرته. وأما هذه الدنيا فالرزق فيها مضمون، كل الناس يأكلون، الناس الرجال والنساء والدواب وجميع المخلوقات، الله عز وجل يتكفل بأرزاقها. لكن المهم عند المسلم أن تكون عقيدته صحيحة وسليمة، ولا يعبد إلا الله عز وجل بأي نوع من نوع العبادة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: واليأس من روح الله، هذا مثل قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة، لأنه يقول: لا يغفر الله لي وإن تبت، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآية قال فيها ابن عباس أنها جاءت على كل ما يخشاه المسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالشرك بكل الأنواع التي ينبغي المسلم أن لا يعملها، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل ذنب يرتكبه المسلم إذا تاب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة الله عز وجل يغفره، أي يغفر له هذا الذنب. ومتى تقبل التوبة؟ كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فحينما يحضر الأجل ويعرف الإنسان أنه لن يقوم من فراشه هذا إلا للمقبرة، فالتوبة في هذا الوقت لا تقبل. فينبغي أن يتوب وهو صحيح معافى يطمع في الدنيا، إذا تاب فتوبته مقبولة. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة فالله عز وجل أخبر في كتابه أن توبته غير مقبولة. فالمسلم يحاول قدر ما يستطيع على أنه إذا ارتكب ذنبا أن يستغفر ربه ويتوب إليه، والله هو الغفور الرحيم. أما كونه يستمر على أخطائه ويسوف، يعني بعد كذا بعد كذا بعد كذا، يأتيه الأجل بغتة، ما يدري متى يموت، ما حد يعرف، يمكن هو صاحي يمشي ويسقط ويموت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة أو أكثر من ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ولهذا لما سأله السائل أن يوصيه قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تستمر دائما بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا لا يكلف الإنسان شيئا. أنا أقول لإخواني الذين يأتون للعمرة من تلك البلاد البعيدة، والفترة التي تعطى لهم هي فترة وجيزة، يعني لا تتجاوز 20 يوما تقريبا، يأتون هنا فيضيعون هذه 20 يوم في الأعمال الأخرى، في أعمال الدنيا، نسوي كذا ونرجع نعمل كذا ونعمل كذا. يا أخي الدنيا أمامك موجودة لك، والله عز وجل قد أعطاك في اليوم 24 ساعة يمكن ساعة واحدة كلها تصلي فيها وبقية الساعات كلها لهذا العمل في الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحرص حينما يتفرغ لمثل هذا العمل، والله عز وجل ييسر له هذا المجيء إلى هذه الديار المقدسة التي تضاعف فيها الحسنات، أن يكثر من أعمال الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وكما قلت لكم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى الصلاة لها أوقات محددة عند بعض الناس الذين يأتون بالبدع والخرافات ويقولون نحن نعمل مولد، وهذا المولد ماذا نعمل فيه؟ نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجون بالطبول أيضا زيادة على ذلك. هذا الكلام ما ينفع، هذا بدع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول لم يقبض حتى بلغ البلاغ المبين، ما فيه مسألة يحتاجها المسلمون إلا وأبلغهم إياها في دينهم ودنياهم. ما علينا إلا أن نعمل، أما نأتي بشيء من عند أنفسنا فكأنك تقول أن الرسول ما جاء بهذا الشيء وكأن الدين هذا ناقص وأنت تريد تكمله. سواء أنت ما تتكلم تقول هكذا، لكن هكذا عملك يدل على هذا. وينبغي المسلم أن يكون دائما متصلا بربه، بكتاب ربه، بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لنا تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله موجود بين أيدينا، والله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة. ما علينا إلا أن نعمل، والعمل كما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا العلماء بيّنوا معنى التقوى، أنك تتقي الله بمعنى أن الأوامر التي أمرت بها تؤدي ما تستطيعه، والنواهي التي نهيت عنها تنتهي عنها كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كلية. نهيت عن الكذب وعن الخمر وعن السرقة وعن الزنا، هذه كلها تنتهي عنها، ما تقول يمكن أعمل هذا وهذا أتركه أبدا، لأنك تستطيع. الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنه، أما ما أمرنا به قد نستطيع أن نؤديه وقد لا نستطيع. ولهذا عفى الله عز وجل عن المسلم إذا لم يستطع أن يؤدي الأمر الذي أمر به. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك، أما الصلاة فهذه لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة لا تسقط عن المسلم مطلقا. كثير من الناس لما يمرض يصيبه شيء قال خلاص أنا إذا شفيت بعدين أصلي. من أخبرك أنك ستشفى؟ من أخبرك؟ من ضمن لك؟ يمكن هذه المرضى ما تقوم منها إلا المقبرة. إذن يجب على المسلم أن يصلي قدر ما يستطيع، يعني قائما، جالسا، على جنب. المهم أن هذه من الأمور التي فرضها الله عز وجل على عباده ويسرها لهم، فينبغي لنا أن نكون كذلك. تفضل. حسنا إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى أي توبوا إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة. والتائب من الذنوب كمن لا ذنب له، قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفار إذا كانوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بعصاة المؤمنين إذا تابوا؟ هم أولى بالمغفرة، فعفو الله أعظم من ذنوبهم. هذا كما سمعنا، ولكن ينبغي أن نتأكد أن هذه الأمور التي يرتكبها الإنسان، يعني قتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة. فإذا كانت هناك حقوق للآخرين أخذتها منهم واعتديت عليهم، فلابد أن تعيد لهم حقوقهم. الحقوق بين الناس لا تسقط إلا بالعفو من صاحب الحق. إذا سامحك خلاص انتهى الموضوع، لكن ما سامحك فحق عليك، يجب عليك أن تعطيه حقه. إذا رفض فيه حلول عند الناس في مثل هذه القضايا. فهذه الأشياء كلها تحت مشيئة الله. كما قلنا أن ابن عباس قال: هذه الآية جاءت على جميع الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه مقيدة بحقوق الآخرين، لا بد أن تعطيهم حقوقهم، لأن يوم القيامة حينما يبعث الناس ويحاسبون ما فيه واحد يسمح لآخر بأي شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، أمك وابنك وزوجتك في الدنيا تدافع عنها، في الدنيا تقدم نفسك، لكن يوم القيامة تقول لا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن ذاك اليوم ما في مثله. فالإنسان يفر من قريبه، من أبيه ومن أمه. إذن يجب على المسلم ما دام على قيد الحياة فيخلص نفسه مما يرتكبه في هذه الدنيا. أما الذنوب اللي بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يعفو عنه، الله عز وجل يعفو عنه. وأما الحسنات والسيئات فهذه بين الناس بالمشاحة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يرتكب الأخطاء، يأخذ مال هذا ويضرب هذا ويشتم هذا، ثم يأتي يوم القيامة في الدنيا ما تسامح منهم، ما طلب منهم السماحة ولا رجع لهم حقوقهم، وفي الآخرة كيف يكون الحساب؟ لابد أن يعطيهم حقوقهم. هل هناك فيه مع كل واحد منا نقود؟ هل فيه فلوس معه؟ هل فيه ذهب؟ هل فيه فضة؟ ما واحد معه شيء، ما مع كل واحد إلا الحسنات والسيئات. إذن ماذا يصنع هؤلاء الذين يسألون ويطلبون من هذا الرجل تلك الأشياء التي ارتكب في حقوقهم؟ الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات ولو كانت مثل الجبال. ثم يبقى جماعة اعتدى عليهم ما أعطاهم حقوقهم. طيب هو الآن أصبح فقير، ماذا يصنع؟ لو كان في الدنيا يدخلوه السجن لما يأخذ حقوق الناس ويطالبون بحقوقهم. إذا دفع اللي عنده وفلس خلاص ما بقي شيء دخلوه السجن، كل الذي يعملوه هذا. لكن ذاك الرجل ذاك اليوم القيامة فين يدخل هذا الرجل؟ تؤخذ من سيئاتهم الذين ظلمهم وتلقى على ظهره كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يطرح في النار. ولهذا ضرب لهم المثل الذي يدركونه، قال: أتدرون من المفلس؟ ماذا الآن لو قيل لك من المفلس؟ ستقول: الذي لا درهم له ولا دينار، ما عنده عقارات ولا عنده في البنوك شيء. وكذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، هذا هو مفلس. يقول له: فقير مسكين تعبان. الرسول قال: لا، ليس ذلك هو المفلس. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فتفنى كل الحسنات. ماذا يبقى؟ يأخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن ينبغي المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من حقوق الناس ومن ظلمهم، إذا تكلم عليهم سبهم شتمهم أخذ أموالهم لابد أن يعيد الحقوق لأصحابها. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والأمن من مكر الله، أي من أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، أي من عقوبته عند المعصية من حيث لا يشعر، والغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه البزار وغيره، وبعضهم يرى أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وأنه موقوف، وبعضهم يضاعفه. وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيده من الآيات أو الأحاديث التي يسوقها في الباب، وهذا الحديث تؤيده الآيتان السابقتان: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قول الله جل وعلا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكذلك الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. فالحديث هذا وإن كان في سنده مقال إلا أنه تؤيده الأدلة الصحيحة، خصوصا ما ذكره المؤلف رحمه الله من هاتين الآيتين، وبعضهم أثنى على سنده فهو ليس مجمعا على ضعفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال حفظه الله تعالى: قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر. هذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر تختلف، بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذه أعظم الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا سيما قتل القريب مثل قتل الابن، كذلك الزنا بحليلة الجار، فالزنا محرم عموما وهو كبيرة، ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، وكما عرفنا التوبة تجب من قبلها، ولكن هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتجنبها. الرسول سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله عز وجل خلق العباد، خلق المخلوقات جميعا، وهو خلقك ورزقك ويحييك ويميتك، ثم تعبد معه غيره. هذه المصيبة الكبيرة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ما أدري كيف قتل الولد، يعني في الجاهلية كانوا يقتلون أبنائهم خشية إملاق، يعني يخافون على أنهم إذا بقوا معهم ويأكلون معهم ماذا يصنعون. والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الإسراء: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. كان بعض الجماعة يقولون أن ما يعمله كثير من الناس وهو في قضية تحديد النسل أنه يدخل في هذا الجانب، يعني تحديد النسل. تعرفون تحديد النسل كلكم قل لا ها؟ التنظيم أو التحديد؟ هو تحديد وتنظيم. التنظيم يفسرونه ولو وش التنظيم طيب، لكن التحديد الذي هو لا يتجاوز اثنين ولدين هذا مشكلة كبيرة الحقيقة، لأن الأولاد رزقهم على الله عز وجل مو عليك. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن النطفة وهي في الرحم في 120 ليلة يأتي الملك فيكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. فكل ما كتب لكل واحد منا لا يمكن أن يتخلف مطلقا، فالرزق مضمون. فهؤلاء الذين يحددون النسل، وأذكر قصة، يعني شخص في بلده أنهم يحددون باثنين، ما في غير الاثنين، فقضى الله عليهم بالأجل، صار أجلهم قبل الأب والأم. طيب هذا الرجل ما يستطيع يتزوج خلاص. حتى الزوجة واحدة ما يقدر، زوجة أخرى ما يمكن خلاص. فكونهم يعترضون على أحكام الله وعلى شرع الله، هذه أمور ما تنبغي أن تكون. فينبغي للمسلم أن يرضى بحكم الله عز وجل. كثرة الأولاد فيهم بركة، يمكن أن يتوب لك بالرزق من كل مكان، وهذا الذي يحدث أيضا. فكثير من الناس حينما يكثرون أولاده الله عز وجل يفتح له أبواب فيرزقه على ضوء رزقهم المكتوب لهم. وكما ذكرنا لكم على أن الإنسان حدد أجله وعمله وشقي أو سعيد، وذكرنا بعض الأمثلة وهي أحاديث صريحة واضحة. ذكر الرجل الذي جاء وهو كافر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجاهد أو أسلم. يعني جاء ورسول عليه الصلاة والسلام مع الكفار في المعركة، فهذا الرجل يعني لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقاتل معه، فقال له: أقاتل أو أسلم؟ قال له: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة مع المسلمين ضد الكفار فقتل ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل مكتوب له وهو في بطن أمه أنه سيكون من أهل الجنة، إذا دخل الجنة ولم يعمل شيء. وأيضا في قصة أخرى لنفس المثال، أن رجلا كان يفتك بالكفار، يقتل فيهم، فقالوا الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا في الكفار مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجب الناس كيف يقتل الكفار ويكون في النار. قال أحد الصحابة: أنا لكم به، أنا سأتابعه حتى أنظر النتيجة ما هي. فصار يتبعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، يعني بالرمح بالسيف بالطعن وكل شيء، حتى كثرت فيه الجراحة، فلم يستطع أن يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. فجاء ذاك الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض يجري ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقالوا: ما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. حينها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لأنه كان يقتل الكفار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وصل فيعمل بعمل النار فيدخلها. وهذا الذي نذكر إخواننا الطلاب الذين يفجرون أنفسهم ويعملون هذه الأشياء الموجودة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رمى نفسه من شاهق من جبل، أو قتل نفسه بحديدة، أو قتل نفسه بسم شربه، أنه يتجرع ذلك في نار جهنم حتى يقضي الله بين العباد. فينبغي للمسلم ألا يقتل نفسه. الله خلقك أوجدك، فعليك أن تعبده كما أمرك، أما كونك تعمل مثل ذلك العمل فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: والأمن من مكر الله، سبق معنى الأمن من مكر الله. قوله: والقنوط من رحمة الله، هذا سبق أيضا معناه. واليأس من روح الله، القنوط واليأس متقاربان، وكلاهما فيه استبعاد لرحمة الله عز وجل وسوء ظن بالله عز وجل. قوله واليأس من روح الله، قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا ييأسون من روح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة، لعلمهم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وقرب فرجه وقرب رحمته من عباده، فهم لا ييأسون من روح الله مهما اشتدت بهم الخطوب وضاق بهم الحال، بل كلما اشتاد الخطب عظم رجاؤهم بالله. قال حفظه الله تعالى: ومواقفهم معروفة، كموقف إبراهيم عليه السلام وموقف يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده الثلاثة، وموقف أيوب عليه السلام الذي بلغ منه الضر مبلغا شديدا، لم ييأسوا من رحمة الله. نعم، ممكن أن نعلق على هذه الأشياء حتى يستفيد منها الإخوان جزاهم الله خيرا. يعني إبراهيم عليه السلام حينما قال أولئك الذين أرادوا قتله، لأنه في الأصل هو شافهم يعبدون غير الله، وبدأ بأبيه ودعاه وقال له: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للإنسان كفورا مبينا وعصيا. تلك الأصنام الموجودة التي كان يشاهدها عليه السلام ويعبدونها من دون الله، وسألهم هل يعني يستفيدون منها شيئا، هل تطعمهم، هل تسقيهم، هل تشفيهم من مرضهم، كل ما عندهم قالوا أنهم وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. هو صمم على أنهم إذا تخلفوا عن هذه الأصنام أنه سيعمل بها ما يعمل، وبالفعل عامل فيها. حينما جاء لهذه الأصنام ووجد هؤلاء كلهم يعبدونها من دون الله عز وجل ويقدمون لها تلك الأطعمة، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ حطمها كلها ولم يترك إلا واحدا منها. فهؤلاء الكفار قالوا: من صنع بآلهتنا هذا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ولما جاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم أولا رجعوا على أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفل لكم، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ وهذه عادة الكفار جميعا الذين يتسلطون على أهل الخير، في آخر الأمر لما تحوجهم الحجة ويعجزون يرجعون إلى القوة. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، حرقوه. طيب، أخذوه أوقدوا تلك النيران العظيمة حتى يقال أن الطير لو مر في السماء يسقط، ما قدروا يقربون النار، فعملوا منجنيق وعملوا هذا الرجل فيه ورمى. قال عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو ما قال سلام كان يموت بشدة البرد. إذن الله عز وجل القادر ينبغي للمسلم أن يلجأ إليه في كل أعماله. فهذا إبراهيم، يعقوب أولاده الثلاثة، تعرفون القصة في سورة يوسف، على أن ابنه الأول حينما رأى تلك الرؤية وقال: إني أرى في المنام، يعني حينما ذكره تلك الرؤية أول السورة: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان لسان عدو مبين. وبالفعل يعني هذه الرؤية يعني ذكرها فإخوانه حسدوه، وماذا صنعوا؟ تآمروا على قتله، ولكن واحد منهم قال لا، يمكن نرميه في الجب يعني في البئر، وبالفعل رموه في البئر. ومروا الجماعة أهل تلك القافلة، ومروا يريدون يستسقون من هذه البئر، فوجدوا هذا الغلام فبشروا جماعتهم أن فيه غلام، فنزلوا لهذا الغلام، والجماعة ما زالوا ينتظرون، فقالوا هذا تبعنا، باعوه بثمن بخس دراهم معدودات، وكانوا فيه من الزاهدين. بيع على واحد في مصر، وأوصى زوجته بأن تحسن إليه لعله يكون ولدا لهم، واستمر. حينما كان في بيت هذا الرجل وهو يربيه، وهو فيه جمال، يعني كما قالوا ليس هذا بشرا، ما هو إلا ملك من الملائكة، فكأن الشيطان لعب عليها فراودته عن نفسه، ولكنه امتنع. فكانوا مسابقة، هو شارد وهي خلفه، فلما أدركته مسكت في قميصه من الخلف، فوجدوا سيدها لدى الباب مباشرة. فماذا قالت هذه المرأة؟ وهذا كيد النساء، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عظيم. قال: هي راودتني عن نفسي، ما هو أنا، هي راودتني عن نفسي. الله عز وجل أنطق شاهد ويقول أنه طب، أن ينظر فيه إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، يعني هي الدافع عن نفسها، وهو ومسكت ثوبه تدافع عن نفسها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال له، يعني قال للمرأة خلاص هي تسكت، وقال ليوسف أعرض عن هذا وخلاص ما في كلام. طيب، في نكات كان بعض المدرسين عند هذه النقطة، ماذا يقولون عن الجماعة هؤلاء، ما عليها حاجة. لكن حينما سمع النساء بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قالوا: قد شغفها حبا، إننا نراها في ضلال مبين. يعني ماذا تراود هذا الفتى عن نفسه؟ لأن الفتى عندهم ما هو شيء في الأصل. فلما سمعت بمكرهن اعتدت لهن متكئا، وكل واحدة أعطنه سكينا وأعطنها ذيك الخضار وقدمتها بين أيديهم، وقالت: اخرج عليهن. قالت له: اخرج عليهن. فلما خرج عليهم، يعني كل النساء أكبرنه وقطعن أيديهن خلاص، وقالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت هي: فذلك الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن إلى آخره. طلب من ربه أن يقيه السجن وأن ينقذه، ولكن بعد فترة سجنوه. لما سجنوه دخل معه اثنين، دخلوا السجن معه، فجاء هؤلاء الاثنين ورأوا تلك الرؤيا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ماذا قال لهم؟ وقالوا: إن نراك من المحسنين، يعني أفتنا في هذه الرؤيا لأن نراك من المحسنين. وهو قال: لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم. فقال للشخص الذي بعدما علمهم التوحيد ودعاهم إلى التوحيد وآمنوا بالله تبارك وتعالى وحده، عند ذلك هذا الرجل الأول الذي قال إنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، قال له أنت سيصدر عليك الحكم بأنك ستصلب وتأكل الطير من رأسك، وما في سؤال عن هذا زيادة خلاص. طيب والثاني ماذا سيكون حاله؟ الثاني سيطلق ويخرج من السجن وسيرجع إلى سيده. حينما أطلق ورجع إلى سيده قال اذكرني عند ربك، يعني أخبره بأنني مظلوم وأن في هذه الحالة. رجع ودخل في دار الحكم ونسي الفترة هذه كلها، نسي الكلام ذاك حتى رأى الملك تلك الرؤيا، وهو أنه رأى أيش الرؤيا؟ من يذكرها؟ أنا. سبع بقرات. رأى رؤيا قال إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يعني قال للذين عنده أفتوني في هذه الرؤيا، قالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذه أضغاث أحلام هكذا أنت تخبط في الدنيا كذا وتشوف هذا، إذن ما في شيء. قال الرجل ذاك الذي تذكر على أن يوسف هو الذي يفتي الرؤيا، فقال لهم أن فيه شخص أرسلوني إليه وأنا أجيب لكم الخبر، فأرسله إليه. لما راح عنده ذكر له نفس القصة هذه الرؤيا، فأخبره على أنهم سيزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلى أن تأتي النتيجة الأخيرة، وهي أن هؤلاء بعدما يصيبهم ذلك القحط سيرجعون إلى الخير الكثير إن شاء الله. فلما جاءهم وأخبرهم بهذا الخبر نفسه، عند ذلك لما كان عند يوسف، ما ذكر الآية؟ تذكر الآية يا أخي؟ فين وصلت؟ يوسف يعني عليه السلام، يعني حينما صار الحديث عن هذه القضية بعينها ايوه هدفي في الاخير، في الاخير الذي قطعنا ايديهن، لكن في هذه الحالة صريح في الآية في القرآن واضح. ما في مصحف عندكم ولا ترجعوا لهذه انا ادور وراها؟ يوسف ان شاء الله نستفيد منها مهما كان الامر. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تقصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك أتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لما جاء هذا ودال الملك قال أعطوه لنا هذا الكلام، ماذا قال؟ قال أأتوا به. لما جاءوا إلى يوسف عليه السلام لم يستعجل لو يطلع مع الرجل، قال لا، يعني ما يطلع إلا وهو بريء حتى يعرف أنه ما عمل شيء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن فإن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه. الآن وجهت السؤال لهؤلاء النساء، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بعد ذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أتلو بيوسف ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض. يعني يوسف طلب من الملك ملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أصابهم القحط والجذب فجاءوا من الشام إلى مصر ودخلوا على العزيز هذا، هم ما يظن أنه يوسف، دخلوا عليه العزيز على العزيز. وماذا طلبوا منه؟ طلبوا منه أن يعطيهم شيئا، فهو أعطاهم بعض الكيل. وقال لهم لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يقولون أنه كان يسألهم، هو يوسف عرفهم تماما وهو في صورة الملك ما عرفه، فكان يسألهم عن أهاليهم وعن ديارهم وماذا عندهم، حتى أعطوه هذه المعلومات كلها، وأن لهم أب شيخ كبير وله ولد، يعني لهم ولد اللي هو أخوهم من أبيهم بنيامين. بعدما انتهى جهزهم بجهازهم، قال للذين عنده جهزوهم بجهازهم، جهزهم بجهازهم وقال لهم هذه الكلمة، إن لم تأتوني بأخ لكم من أبيكم ولا لا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني قال لهم هذا القول، أنتم الآن أخبرتموني بهذه الأعمال كلها، أنتم إن كنتم صادقين فتأتوني بهذا الأخ الذي تقولونه، وإن لم تأتوني به فلا تقربون مني مطلقا خلاص. فرجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. ماذا قال أبوهم؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله شيء من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني هم منهم عدد 12، لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه عقوبة قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف، الآن دخلوا على يوسف، آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعني اختل بأخيه وقال له أنا أخوك فلا تبتئس بعمل هؤلاء. طيب ماذا صنع بعد ذلك؟ فلما جهزهم بجهازهم الآن أعطاهم الحاجات اللي يبغونها كلها، جهزهم بجهازهم، جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية الصاع الذي يكيلون به جعله في متاع أخيه. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ننظر الآن للحكم ما هو. قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال فما جزاؤه من وجد في رحله؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يعني يقولون حكمنا على أن السارق إذا سرق هو بنفسه يعطى الرجل الذي أخذ ماله. مفهوم هذا الكلام؟ ما أدري تحركوا رؤوسكم من قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، معنا السرقة فساد في الأرض، وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يعني هؤلاء إخوته قالوا الحكم عندنا يعني أن الذي يسرق هو نفسه يسلم الذي سرق منه يعطى. طيب الآن ماذا سيصنع؟ هو الذي عمل هذا هو عارف الحكم، يعني يوسف هو يعرف أن هذا الحكم، أن الحكم الذي عندهم على أن من سرق هو الذي سيسلم لمن سرق ماله. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني بدأ يفتش المواعين حقهم بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ذكروا قصة في هذا الكلام بأن يوسف سرق صنم، يعني كان مدري فين كان موجود وسرق صنم هكذا، والقصة الله أعلم بصحتها لكن هذا كلامهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم بعد ذلك جاءوا يتلطفون، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأن لو أخذنا غيره هذا يكون ظلم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم يعني كبير الإخوة ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل ماذا قال لهم أبوهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الآن صاروا ثلاثة، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هذا الآن الذي سيأتينا في درسنا. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، يعني الآن رجعوا كلهم وجاءوا عند العزيز هذا اللي هو يوسف وهم لا يعرفوا أنه يوسف حتى الآن. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يعني بعدما كانت حالتهم وظلمهم له صاروا الآن يشحتونه هذا الشحت كما نسمع. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن وجه لهم السؤال وبين لهم أنه هو يوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي ويصبر، فلا بد من التقوى وهي الخوف من الله عز وجل والعمل بما يستطيع الإنسان والصبر على ما يصيبه. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني سامحهم مباشرة بدون عتاب حينما قالوا هذا القول. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شوفوا هذه المعجزة الكبيرة، خارج من مصر والهواء يصل عند الرجل هذا ويشم ريح يوسف ويعرفه أنه ريح راحته. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في خطأك القديم، يوسف خلص قد هلك ومات. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، العمى الذي فيه ذهب، فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال بعض المفسرين أن في فرق بين الشباب والشيبان، تسمعون؟ فالشباب عندهم سرعة يقبلون، ولكن الشيبان يعني عنده شوية في قلبه، فهو قال لهم سأستغفر لكم. أما يوسف لما قالوا لقد أترك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم في نفس اللحظة. وأما هذا قال سوف أستغفر لكم. لكن بعض العلماء أيضا يفسرون هذا بأنه أراد أن يؤخر هذا الاستغفار إلى وقت السحر، لأنه في آخر الليل يكون الدعاء مقبول من الله عز وجل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. تأتي الآن تأويل الرؤيا الذي قال لهم أبوهم، يعني لا تقص هذه الرؤيا قالوا له ليوسف حتى يحسدك أخوانك، لأنه قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني 11 الكوكب الأولاد، والأب والأم، الشمس والقمر، الشمس والقمر. فهو رأى في تلك الرؤيا أن الشمس والقمر يسجدون له، وكذلك هذه 11 الكوكب. فأبوه قال لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول هنا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا يتحدثون العلماء عن الرؤيا كيف تكون حقا، معناها آلت إلى ما ذكره الله عز وجل في أولها، وهذا معناه على أن السجود لغير الله لا يجوز، ولا سيما الشريعة الإسلامية، ولكن في شرعهم هذا جائز. والسجود الذي سجدوه ما هو سجود في الأرض، وإنما هو كما نقول الركوع. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل. التأويل معناه قد يكون يعني الشيء الحق، يعني آلة الرؤيا إلى الأصل الذي قيل عنها، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني هذه القصة الطويلة العريضة من أنباء الغيب، والله عز وجل أوحاها لرسوله صلى الله عليه وسلم نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقول ما كنت لديهم حينما أجمعوا، لأن في السورة القصة أنهم أجمعوا على قتله، ولكن الله عز وجل نجاه فأرمه في البئر. هذه الآية عندنا، وموقف يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة. سمعتم هذا الموقف من يعقوب عليه السلام لما فقد أولاده الثلاثة، يوسف وبنيامين والأخير هذا الذي هو من هو أكبرهم. نعم. ثم أيضا في قصة أخرى من هذا النوع، ومحمد أيضا صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أخرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه يوم الهجرة واختفيا في الغار وجاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه تحت أقدامهم. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل الحديث غدا إن شاء الله.